ما درجة حديث هدر المسلم سنة كسبت دمه؟ ما هذا الحديث هذا كذا كذا لا يعلم الله لكن هذا محرم لا تقاطع ولا تبدا ولا تبر ولا يمكن ان تقاطع ولا تبر ولكن هذا الحديث لا يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.